لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، لا زال الحديث موصولا حول قواعد النجاح في تربية الأولاد، وكنا نتكلم عن قاعدة مهمة جدا ألا وهي الرعاية النفسية. تكلمنا تحت هذا العنوان عن مسألتين: الأولى التشجيع، نعم، والثانية الإشباع العاطفي. التشجيع والثانية كانت الإشباع العاطفي. نكمل هذا الموضوع المهم من خلال مسألتين أيضا: الخلافات الزوجية، الشجار بين الزوجين وأثره على الطفل، وماذا يفعل الوالدان، ثم التربية بالإقناع. هذه رسالة من أحد الأبناء إلى والديه، يقول: إلى متى يا أبي ستظل هذه المشاجرات بينك وبين أمي التي لا تكاد أن تنطفئ فتشتعل مرة أخرى؟ متى سأشعر بالأمان في بيتنا الذي هو على شفا حفرة من التفكك؟ إلى متى سأظل غارقا في بحار الهموم وأنا مع أصحابي وأحاول أن أدفع البسمات دفعا؟ كم فكرت في الهروب كثيرا من مرارة الأجواء في البيت، كم أكون سعيدا عندما أبيت عند جدتي بعيدا عن البيت، كم أثر في مشهد إخوتي كثيرا وهم بين باك ومهموم. لقد صدمتني أختي الصغيرة بسؤالها: هل أبي سوف يقتل أمي حقا؟ عندما سمعتك تقول لأمي: سوف أقتلك. كم تبادر إلى نفسي الشعور بالذنب حين أراك تهدد أمي بالطلاق وتقول لها: لولانا لكنت طلقتها. كم شعرت أنا أن زملائي الأيتام في نعمة، فهم لا يعيشون في مثل ما أعيش فيه. التوقيع ابنكم الجريح. الحاجة للأمن من أهم الحاجات النفسية التي يحتاجها الابن، سواء في مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة. الحاجة للأمن والخلافات الزوجية أمام الأبناء من الأسباب الرئيسية لضياع عنصر الأمان عند الأبناء وزيادة القلق والاضطراب النفسي. الخلافات الزوجية من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى انحراف الأبناء، فاستمرار واحتدام النزاع والشقاق بين الأب والأم في معظم الأحوال أمام الأبناء هذا يؤدي إلى فساد الأبناء. الولد حينما يرى ظاهرة الخصومة صباح مساء سيكون الهرب من جو البيت القاتم والبحث عن رفاق يقضي معهم كل وقته ويصرف في مخالطتهم معظم فراغه هي النتيجة المتوقعة. يعتبر الغرب، وهذه كلمة في غاية الخطورة، يعتبر الغرب تشاجر الأبوين، من محاضرة الدكتور محمد إسماعيل للأمية التربوية، يقول: يعتبر الغرب تشاجر الأبوين أمام الطفل نوعا من الإساءة تستدعي القبض عليهم. تخيلوا، وإيداعهما في المصحة النفسية للتأديب والتهذيب والإصلاح الحقيقي. خدت بالك؟ وإذا تكرر هذا السلوك أخذ منهما الطفل. يعني الأبوين اللي مش عارفين يمسكوا نفسهم وكل شوية يضربوا بعض يتاخدوا يتحطوا في مصحة. عشان إيه؟ عشان يتعالجوا. لو مش عارفين يزبطوا نفسهم هياخدوا الطفل يتحط في مؤسسة لتربيته. ثاني، يعتبر الغرب تشاجر الأبوين أمام الطفل نوعا من الإساءة تستدعي القبض عليهما وإيداعهما في المصحة النفسية للتأديب والتهذيب والإصلاح الحقيقي. وإذا تكرر هذا السلوك أخذ منهما الطفل ليربى في مؤسسة تابعة للدولة. فانظر كيف انتبهوا إلى هذا الموضوع حتى وصل بهم الأمر إلى اعتبار أن رفع صوت الأبوين أمام الطفل يعتبر انتهاكا لحق الطفل في الاستقرار النفسي. رفع الصوت بس، رفع صوت الأبوين أمام الطفل انتهاك لحق الطفل في الاستقرار النفسي. طيب ما أثر، عايزين العبارة دي نكتبها ونعلقها في المسجد ماشي، ما أثر الخلافات الزوجية على الأبناء؟ أعدد معايا: واحد، تكوين عقد، تكوين عقدة، عقدة ضد الزواج، وخاصة عند البنات، تكوين عقدة ضد الزواج وخاصة عند البنات. البنت لما تشوف الخلافات الزوجية المتكررة وكل شوية ضرب وبتاع، فإيه اللي هيبقى عندها الفكرة عن الزواج؟ إنه إيه؟ إنه كده، فما هتيجي بعد كده مش عايز تتجوز، معقدة نفسيا. اتنين، تأثر المستوى الدراسي للأبناء بسبب تشتت الفكر، بل وكم من الأبناء فشل في دراسته بالفعل بسبب ذلك، امتحانات ثانوية عامة مثلا عمك الله، والمعارك محتدمة، الولد مش عارف يذاكر، خلاص راحت منه الثانوية، أو ما راحش حضر مادة من المواد أو مادتين، سقط في الدراسة. يبقى تأثر المستوى الدراسي وذلك بسبب تشتت الفكر. ثلاثة، بقاء الأبناء الكبار خارج المنزل لأطول وقت ممكن. وانت تلاحظ دي في البيوت اللي فيها خلافات كتير، ولازم الأب والأم يكونوا فاهمين كده، لأن هو أصلا كاره البيت عشان كده بيقعد فين، مع ان المفروض العكس، احنا عايزين الولد يبقى حابب انه يقعد فين، في البيت. أربعة، تكوين استعداد نفسي لانحراف الأبناء في المستقبل، تكوين استعداد نفسي لانحراف الأبناء في المستقبل. إرهاق الأبناء، خمسة، إرهاق الأبناء ذهنيا عند تحكيمهم في الخلافات. في أباء كده يقول له تعالى أحكم شوف أمك بتقول إيه، وهي تقول له تعالى شوف أبوك بيقول إيه، هو أصلا مش سنه ده، ما تحملهوش الهم، وهو إيه وهو صغير، يقوم بيعمل الولد إرهاق ذهني. الإرهاق الذهني للأبناء عند تحكيمهم في الخلافات. ستة، شعور الأبناء بالذنب. ليه؟ حد عارف يقول؟ لا، ان هم السبب اللي مش شايلين متحملين بعض، لولا انتوا كنت انا طلقتها، وهي تقول لهم لولا انتوا ما كنتش قعدت له في البيت، خدت بالك؟ هيبقى عايزين بقى يقتلوا نفسهم، ما مش هم السبب بقى، شايفين نفسهم كده. شعور الابناء بالذنب. سبعة، ولا كفايه كده ده لسه؟ ترف موضوع اللي انت بس ترفع صوتك على مراتك قدام عيالك، فضلا بقى اللي في مد ايد او حاجات تانية من انتوا عارفينها التقيله، خدت بالك؟ ده موضوع مش هين، وده بيبين لنا أهمية التربية فعلا في قضية الزواج والمعاملة مع الزوجة، وأهمية الدراسة، أقصد حضور الدورات في المجال ده وفي مجال تربية الأولاد. سبعة، اهتزاز صورة الوالدين في عيون الأبناء وضعف الثقة بهما، اهتزاز صورة الوالدين في عيون الأبناء وضعف الثقة بهما. تمانية، خوف الأبناء على مصيرهم أو مصير حياتهم، ما هو مفيش أمان بقى، مش عارف بقى هيتطلقوا مش هيتطلقوا، هيقتلها مش هيقتلها، فإيه مفيش إيه، مفيش استقرار، خوف الأبناء على مصير حياتهم. وفي خلي بالك في أزواج فعلا ممكن يقتل، صح كده؟ ولو ما قتلش بيهوش، يجري وراها بالسكينة مثلا. تسعة، التدليل الزائد من أحد، التدليل الزائد للأبناء من أحد الأبوين. ليه؟ عشان يبقى في صفي، خدت بالك؟ وده يدلل وده، والولد يبتز بقى، أنا عايز 50 جنيه عشان نازل مع أصحابي، خدت بالك؟ مفيش، ما كده بقى، يا إما تدفع يا إما هيبقى في الجبهة التانية، فده بيفسد الولد بلا شك. يبقى التدليل الزائد للأبناء من أحد الأبوين بغرض إغاظة الآخر أو تكوين جبهات مضادة. عشرة، اختلال ميزان التربية إذا انفصل الزوجان أو طرد أحدهما أو طرد أحدهما من المنزل. اختلال ميزان التربية إذا انفصل الزوجان أو طرد أحدهما من المنزل. هتقول لي طيب هو في بيت ما فيهوش خلافات؟ ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان أحيانا بيبقى فيه خلافات ومشاكل. نقولك والله يا ريت تعرف كان الرسول كيف يتحكم ويتعامل مع المشاكل الزوجية، خدت بالك؟ يعني مثل واحد لما أتت إحدى نسائه بصحفة فيها طعام في ليلة الأخرى، فقامت عائشة فكسرت الصحف والرسول جالس معه أصحابه، فقام وقال غارت أمكم وجمع الطعام وأرسل صحفة مكان الصحفة التي انكسرت. طب أنت لو أنت مكانه خدت بالك، وزوجتك جات وقدام الرجال اللي قاعدين خدت بالك وعملت اللي عملته ده، هيبقى أنت إيه رد فعلك؟ هتكسر البتاع على دماغها، أقل حاجة أقل واجب، خدت بالك؟ فبنقول محتاجين اللي احنا نقتفي الهدي النبوي، ها نقتفي الهدي النبوي في سائر الأمور، في المشاكل وفي غيرها. لا يوجد بيت، هنحط بقى بعض الوسائل اللي تساعدنا كيف نتعامل مع المشاكل الزوجية بعد ما بينا خطر المشاكل الزوجية على الأولاد كيف نتعامل. أقول لا يوجد بيت أو أسرة بلا خلافات، ولكن هناك فنون لإدارة المشكلات والخلافات الزوجية، فنون إدارة الخلافات والمشكلات الزوجية، دي بقى اللي احنا عايزين نتقنها بقى كويس. ازاي بقى؟ واحد، عدم التعرض لنقاط الخلاف أمام الأبناء. مفيش مانع ان انت تختلف مع زوجتك، بس فين؟ مع نفسك في أوضة النوم بتاعتكم برا، لكن البيت ما يبقاش فيه خلاف مطلقا. عدم التعرض لنقاط الخلاف أمام الأبناء. اتنين، إن حدث وعلموا بالخلاف نخبرهم أن الخلاف بين أي شخصين أمر طبيعي، زي أنت بتختلف مع أصحابك. إن حدث وعلموا بالخلاف نخبرهم أن الخلاف بين أي شخصين أمر طبيعي. ثلاثة، عدم إطالة فترة الخلاف مهما كانت الأسباب، عدم إطالة فترة الخلاف مهما كانت الأسباب. أربعة، إخفاء أثر الخلاف وممارسة الوالدين الحياة كالمعتاد. إخفاء أثر الخلاف وممارسة الوالدين للحياة كالمعتاد. خمسة، محاولة صرف نظر الأبناء عن الخلاف بإشاعة جو المرح في الأسرة، يعني بيتعاركوا مع بعض ويقلبها هزار، العيال ما ياخدوش يحسبون بإيه، ماشي كده؟ محاولة صرف نظر الأبناء عن الخلاف بإشاعة جو المرح أو الخروج للتنزه، يعني حاول تصرفهم بأي طريقة عن، يعني مثلا المشكلة قايمة والولد كان بره الولد دخل، كنا بنهزر بقى بالك الموضوع يتقلب تماما حاجة تانية خالص. ما هنعمل ايه؟ ما هو احنا بنقول الخلافات الزوجية هتدمر الأولاد، يبقى لازم يبقى في أمور راضعة في المسائل دي. ستة، عدم إظهار الخلاف عمليا للأبناء. عدم إظهار الخلاف عمليا للأبناء زي ايه؟ لا، تسيب أوضة النوم وتنام بره هي أو أنت، الولد حي إيه؟ هيقول فيه مشكلة، ماما سايبة بابا ليه؟ بيشخر. عدم إظهار الخلاف عمليا أمام الأبناء كترك غرفة النوم والنوم في غرفة أخرى، البكاء بالنسبة للأم، أخد بالك ما يظهرش الغضب والتأثر أمام الأبناء. سبعة، تجنب الإهانات تماما. تجنب الإهانات تماما، يعني احنا خلافنا يبقى خلاف راقي، مفيش حاجة اسمها يا بنت مش عارف ايه، خد بالك، ولا سب ولا فضلا بقى الضرب المبرح، خد بالك اللي بيكسر السن ويجرح، وهذا موجود في بعض البيوت للأسف. تجنب الإهانات تماما، لأن هذا يصيب الحالة العاطفية للطرف المهان بشرخ يصعب إصلاحه. ناهيك عن مشاعر الطفل، لأن الزوج لما بيهين الزوجة صعب أن الأمر ده يتعالج يتداوى، زي الإزاز لما يتكسر ما إيه؟ مش هيتداوى، ده صعب، خد بالك مهما عملت بعد كده وتقول لها أنا آسف وتجيب لها هدية هيفضل في نفسيتها أثر الإهانة اللي أنت أهنتها، شتمتها بأهلها، شتمت أهلها، أخد بالك ضربتها في قدام الناس في الشارع، زي اللي مثلا يختلف هو مراته في الشارع يضربها على وشها بالألم في وسط الناس، أو هي تضربه بالألم قدام الناس، زي ما قلت لكم في فتح الله لما كانوا ماشيين مع بعض بيتسوقوا فبيقول لها مش عارف كذا راح تمدي له ألم، فبقول للأخ وعمل إيه؟ قال لي ماشي عادي، يعني هيعمل إيه؟ مفيش جديد، فمش عايزين ما تعوزي تضربيه ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش قدام الناس. بجد والله في فتح الله اللي هنا في جاردينيا ده هقول له في وانت طالع على الساعة بياخدش ايه؟ انا معاك بس احنا دلوقتي بنتكلم على القاعدة الأساسية العامة. الحاجات دي شواذ بقى زي الأم اللي تضرب الراجل أخذ بالك أو هو مش عارف ياخد معاه حق ولا باطل في نسوان جبروت يعني ما لهاش حل ما تعمل إيه تطلقها أخذ بالك ما سيطرة ما هو من أول ليلة وهو سلم مش حقيقة مش حقيقة. فعشان كده بنقول الدورة اللي قبل الزواج دي مهمة ليه؟ لأن أنت بتفهم شخصية الطرف التاني خد بالك الشخصيات لها أنماط كل مع بعض التحفظات طبعا على بعض المخالفات في الحاجة في العلوم دي عشان كده بقولك تنضبط بالشرع فأنت تفهم الشخصية اللي قدامك دي إزاي يكون التعليتها مثلا مشرقة وأنت مغرب يبقى من قبل ما إيه من البداية هو من بدري لكن نكتب الكتاب وبرضه لسه ما فهمتهاش خد بالك ونقعد سنة ولسه فهمتهاش واتجوز ولسه فهمتهاش وخلف قرطة عيال بعد 10 عيال قولها فهمتها لها مش هينفع لبعض طب وانت فين من الأول خدت بالك 8 تجنب إصدار الهمهمات والغمغمات الساخطة التي تنم عن الكراهية عارفها خدت بالك يعني لسه طالع من قط النوم يمشي يكلم نفسه فقدام العيال فده برضو هيأثر على أولاد في حاجة تجنب إصدار الهمهمات والغمامات الساخطة المشمئزة التي تنم عن الكراهية ده بيثير شكوك الأولاد إفهام الطفل 9 أن الحب هو الأصل إفهام الطفل أن الحب هو الأصل وذلك بالتعبير عنه يبقى فيه كلمات متبادلة بين الزوجين يبقى فيه رسائل يبقى فيه هدايا يبقى تعاملات هادئة ناضجة من الزوجين من الوالدين تمام كده ولا منع أحيانا اللي احنا نذكر ليه بعض صور الخلافات الزوجية النبوية عشان يبقى فاهم ان الخلاف أمر طبيعي ولكن كيف يدار الخلاف 10 ألا يسمع الأبناء أصوات الصراخ والغضب من خلف الباب وبيقول لك والله احنا كل مشاكلنا جوه أوضة النوم مش كده الجيران كلها سمعة أخذ بالك والخبط والرزع والأطباق اللي بتتكسر أخذ بالك وبعد كده يقول لك احنا في أوضة النوم لا يبقى مش عايزين مؤثرات صوتية عايزين يبقى ايه اي بالظبط كده ايه صامت تمام المحور الرابع والأخير في التربية النفسية التربية بالإقناع التربية بالإقناع خدوا بالكم الموضوع المشاكل الزوجية ده ليه دراسات متكاملة وليه محاضرات متوسعة مفصلة يعني في مثلا محاضرة 4 ساعات أو حوالي أكتر 6 ساعات اسمها فنون إدارة المشكلات الزوجية وفي محاضرة تانية فوائد المشاكل الزوجية فالحاجات دي كلها محتاجة تتسمع غير بقى الكتب المصنفة الإنسان مش فاكر الإنسان يقرأ ويسمع عشان يبقى عنده حصيلة يعرف يتعامل بيها أو من خلالها التربية بالإقناع اللي احنا بنقول إن أغلب حوار الأباء مع الأبناء بيكون عن طريق الأوامر العسكرية واخد بالك لازم ويعمل وروح ما اخد بالك حتى ما فيش يقول له طب ليه حتى لو الولد سأل يقول له من غير ما تعرف ما تسألش خدت بالك فما بيبينش للولد السبب ولا بيبين للولد الحكمة وده بيأثر على الولد تأثير سلبي زي ما هنقول ماشي كده حتى في الأمور الشرعية صلي ما تسمعش أغاني طب ليه ما فهمه ليه ما فيش مانع خالص فهذا يظهر على نفسية الأولاد فيما بعد أما الطفل الذي تربى بالإقناع فيكون عنده من المبادرة الذاتية لتجنب الحرام والخطأ وتصبح نفسه سوية فيغير من نفسه ومن حوله هو عنده إقناع فهو من نفسه هيسيب الغلط لأنه عارف أنه ده غلط عشان كده وهيبقى مش موضوع بقى أن أنا أعمل أنا الصح لا ده أنا هأمر غيري بيه وحنها غيري عن المنكر لأن أنا لما أقول له ما تعملش ده هقول له عشان إيه ما تسرحش، هقول له السبب لأن أنا مقتنع بالشيء ده، ماشي كده. تربية بالإقناع منهج القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام محرمة، ولا الآية التي رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبعد كده كمان: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وإيه كمان؟ ويصدكم عن ذكر الله. شوف بعد كل ده الآية قالت إيه؟ فهل أنتم منتهون؟ يبقى لما حينتهي يبقى عارف الحكم اللي لأجلها حرمت الخمر. نعم هناك ربما تجد بعض الأوامر غير معللة، وهي الاختبار العبودية اللي بيسموها أوامر تعبدية. يعني إيه تعبدية؟ يعني محضة لا يظهر فيها أو منها الحكمة، يبقى سمع وطاع، لكن ما كان معللا وظهرت حكمته فلا مانع من الانتفاع بذلك. يسألونك عن الخمر والميسر، الصحابة نفسهم سألوا، كان الرد؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، اللي هي التجارة ونحو ذلك، ده في قبل التحريم، في المرحلة اللي كانت قبل التحريم، تمام. مثلا في قوله تعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك، معايا ولا إيه؟ لا تقصص رؤياك على إخواتك وخلاص. قال له: فيكيد لك كيد، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده: يا بني إني أرى في المنام أني إيه؟ أذبحك، فانظر ماذا ترى. وتنفيذ أمر أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك في آيات، الآيات التي تكلمت عن لقمان الحكيم، وهي في سورة لقمان، ممكن ترجع لها عشان لو بتحضر الموضوع يبقى أنت عارف المراجع بتاعته إيه من خلال الأدلة بتاعته يعني. طيب عشان ما طولش عليكم، في السنة كذلك نجد لفت الانتباه إلى التعليل وبيان الحكمة: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وخلاص، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، كما في الصحيحين. فما اكتفى صلى الله عليه وسلم بالأمر بالزواج، بل بيّن فوائده حتى يرغب الشباب فيه. فلا بد أن يسود الإقناع في توجيه الأبناء، وأن يعرف الولد لماذا الخطأ خطأ ولماذا الصحيح صحيح. طيب، فوائد التربية بالإقناع: واحد، أنها تبني العقلية السببية لدى الطفل، تبني العقلية السببية لدى الطفل، فنعوده منذ الصغر الربط بين الظواهر وأسبابها والنتائج ومقدماتها. تبني العقلية السببية لدى الطفل، نعوده منذ الصغر الربط بين الظواهر وأسبابها والنتائج ومقدماتها، وهذا يقوي لديه الرؤية المنطقية المنهجية ويساعده على النجاح في الحياة. هذا يقوي لديه الرؤية المنطقية والمنهجية ويساعده على النجاح في الحياة، كما يقول الدكتور بكار. اثنين، وده برضو من كلامه: الحفاظ على كرامة الطفل، معايا؟ الحفاظ على كرامة الطفل. ليه؟ لأن الشرح معناه اعتراف بأهمية الطفل، لما اشرح له يبقى أنا كده مقدره. الحفاظ على كرامة الطفل لأن الشرح ينطوي على اعتراف بأهمية الطفل، ونحن لا نريد أن نربي إمعة يتصرف كالتابع الذليل، وإنما نربي رجلا مستقل الشخصية متميز الكيان. نعم، بيحس فعلا. ثلاثة، توخي المبادرة الذاتية عند الابن بدون رقابة عليه، فتجده تلقائيا يتجنب الخطأ ويفعل الصواب. الولد بعد ذلك يحرص على الفعل، يجتهد في فعل ما أمرته به وترك ما نهيته عنه، لأنه قد اقتنع بذلك. ثم نقول: مع أهمية التربية بالإقناع، لكن ينبغي أحيانا الإشارة لبعض الأشياء التي ربما لا نفهم منها الحكمة حتى في الواقع المحسوس. بعض الأشياء في واقعنا يعني بين يدي الطفل ربما لا تظهر له منها الحكمة، فكذلك هناك بعض الأمور الشرعية، وكذلك أحيانا يمكن للوالد أن يأمر الولد بشيء ويقول له افعل كذا وخلاص اسمع الكلام، لكن يغلب جانب الايه؟ الإقناع والحوار وبيان العلة والسبب والحكم. الخطأ الذي ننبه عليه اليوم الخوف الزائد على الولد، الخوف الزائد على الولد طبعا بسبب فرط الحب وزيادة التعلق بالولد والخوف عليه، يتجاوز المربي حدود الخوف الطبيعي الذي جبلت عليه النفس إلى خوف يقتل في النفس كل معاني الإقدام والمبادرة. خوف يقتل في النفس كل معاني الإقدام والمبادرة ويملأها رعبا وهلعا من المجهول. خوف من أي حاجة ومن كل حاجة. هذه التربية تفقد النشأ الاطمئنان النفسي والاعتراف بقدراته، تجعله رهين الوهم وحبيس الخوف، فيجي يطلع مكان عالي شوية يخاف يقع، يجي يباشر عمل يخاف يسقط، لأنه اعتاد على كده من والده، كل ما يجي يعمل حاجة حاسب اوعى خد بالك، اللي هو الخوف بقى مش اللي في الحدود بتاعته الطبيعية، لا خوف زائد. هذه التربية لها آثار سيئة على الطفل، منها ضعف اليقين والتوكل، لأنه لو تعلم التوكل وعلم وعرف حقيقة التوكل وأنه لن يصيبه إلا ما كتب له وأن الذي لم يكتب عليه لن يصيبه، فهذا يثمر التوازن في حياة الطفل، يعيش في الحياة مطمئنا. إذا أرسلت الولد مثلا لأمر من الأمور فقال لك أنا خايف، قل له سمي الله توكل على الله ونحو ذلك من وسائل إزالة الخوف في نفسه. اثنين، هذه التربية تخرج للأمة جيلا جبانا تنقصه الشجاعة والإقدام، تخرج للأمة جيلا جبانا تنقصه الشجاعة والإقدام. أدنى موقف بتلاقيه بينهار ما يعرفش يتصرف فيه. ثلاثة، تقتل فيه روح الإبداع، تقتل فيه روح الإبداع، يعني أنت بتعامله أكنه آلة توجهه يمين وشمال. أربعة، تألف نفسه الاستكانة، وذلك بسبب الخوف من المجهول، تكره المغامرة، ترضى بالدون. طيب إيه الحل؟ زي ما قلنا خطأ، إيه الحل؟ ما الحل؟ ماذا نفعل؟ واحد، غرس معاني الإيمان في نفس الطفل منذ الصغر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا كثير في القرآن، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يبقى تربية الولد وغرس معاني الإيمان في نفس الولد منذ الطفل، وأن الله عز وجل يحفظ أولياءه، وأن الله عز وجل يدافع عن عباده المؤمنين ونحو ذلك، حتى يعني يصير مقداما وليس بهياب. اثنين، تحديث الولد عن بطولات الصحابة وجهادهم، وأن شريعة الإسلام شريعة الجهاد، والجهاد يعني الإقدام، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. فحين يعرف الولد حقيقة هذا الدين وأنه دين الجهاد، جهاد النفس وجهاد الأعداء، ويرى بطولات الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، فهذا يثمر في نفس الولد أو يغرس في نفس الولد معاني القوة والشجاعة والإقدام وعدم الخوف، خصوصا التركيز على إيه؟ تضحيات مين؟ شباب الصحابة. وفي كتاب بالاسم ده الدكتور محمد الدويش اسمه شباب الصحابة مواقف وعبر، انت تجيب الكتاب ده وتحكي منه لأولادك، شباب الصحابة مواقف وعبر دكتور محمد الدويش. وخير الأمور أوساطها كما نعلم، يبقى الخوف الطبيعي الفطري ما يزيدش ما يوصلش لحد ما يبقى خوف مرضي على الولد. الوصية العملية هي في الحقيقة أكثر من وصية، يعني نقول كذا وصية كده وانتوا سجلوهم واللي تعرف تقوم بيه قوم بيه. اشتري هدية لابنك بدون سبب. بيبص ليه؟ لان احنا متعودين ان كل حاجة بتيجي بيبقى لها سبب. لا، احيانا هات له هدية بدون سبب تقول عشان انا بحبك، ده بيعزز وبيقوي العلاقة بينك وبين الولد، خد بالك، بيحسسه ان هو ليه قدر عندك وليه قيمة، بخلاف الاب اللي على طول كل مثلا ينجح يجيب له هدية، يحفظ جزء وكان يجيب له هدية، لو ما عملش الحاجات دي مش هيجيب. لا، هو في صفات كويسة تانية كتيرة، فالتعزيز ده التشجيع ده بالصورة دي مهم جدا. اتنين، ارسل بطاقة تهنئة لأعز أصدقاء طفلك اللي هم الأصدقاء الصالحين عشان تعزز علاقته بيهم في بعض المناسبات السعيدة، أو واسيهم في بعض المناسبات الحزينة، فده ليه أثر كويس جدا على نفسية الطفل. ثلاثة، خصص صندوقا في البيت اسمه صندوق الاقتراحات. تعرفين شكاوى واقتراحات؟ اعمل صندوق في البيت بنفس الاسم معايا عم الشيخة بتاع الصناديق، تعمل صندوق وتكتب عليه ايه؟ ها؟ اقتراحات بلاش شكاوى. ومفيش مانع ان عنده اقتراح او شكوى يضعه في الصندوق بدون امضاء بدون توقيع، مفيش مانع خالص. ها؟ ايه؟ يعرف ايه؟ هيكشف ازاي؟ لا، ما يخلي واحد صاحبه يكتبه له. متخيل انت تفكر انت بتعامل ايه؟ ده العيال، ده العيال دي دنيا تانية، عالم كبير قوي. عموما انت في وضع صندوق مثل هذا هتلاقي حاجات من القلب بتطلع، وبعض الاقتراحات الجميلة، وخد بالك اللي هو ممكن يكون متحرج ان هو يتكلم فيها، هتستفيد كتير. الوسائل العملية دي فعلا لو طبقناها هنلاقي من وراها فوائد كتيرة جدا بإذن الله تعالى. لعلنا نلتقي مرة أخرى إن شاء الله وفي حلقات أخرى نكمل هذه القواعد التي هي في الحقيقة يعني تثمر أبناء صالحين نافعين لأنفسهم ونافعين لأمتهم ولأوطانهم. ونعلم في نهاية هذه الحلقات أن التربية أمانة ومسؤولية وسنحاسب عنها أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا يدفع كل أب وكل أم إلى أن يتقن أمر التربية، يقرأ، يسمع، يكثر من ذلك، يلتحق ببعض الدورات، كلما مر عليه يوم يزداد رصيده التربوي، فهذا يثمر النجاح في التربية. وأنت أيها الزوج، ما الهدف الذي تعيش من أجله بعد تحقيق العبودية إن لم يكن إخراج أبناء صالحين؟ أنت تسعى لإصلاح الناس من حولك وإصلاح أبناء الآخرين، أبناؤك لما لا يكونوا ملتزمين صالحين مصلحين في المجتمع؟ ركز في البيت قليلا وحاول أن تعطي أولادك حقوقهم، واحتسب أن هذا كله سيكون في ميزان حسناتك، كل صلاح يفعله الولد سيكون في ميزان حسناتك، فهو امتداد لعمرك من بعده بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأن يستعملنا في نصرة دينه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.